بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فمرحبا بالجميع من الإخوة والأخوات طلبة العلم. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، ويتوفانا على ذلك إنه سميع مجيب. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس التجويد في معهدنا المبارك بإذن الله تعالى، الذي نسأل الله جل في علاه تقدس في عالي سماه أن يبارك في القائمين عليه، وأن يجزي الجميع من مشرفين ومن مشائخ ومن طلبة أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يتقبل منا ومنهم إنه سميع مجيب. أما بعد، فكما قلنا هو درس جديد، وقد وصلنا إلى تعليقنا على متن المقدمة لصاحبها ابن الجزري، إلى الكلام حول الصفات، صفات الحروف. فتكلمنا حول 10 صفات، وهي 5 وضدها 5 مثلها، وبقي أن نتكلم على ما بقي من بقية الحروف. فإن المصنف بعد أن فرغ من ذكر الصفات التي لها ضد، أخذ بذكر الصفات التي ليس لها ضد، وهي 7، ذكرها في 3 أبيات، وهي الصفير والقلقلة واللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة، ولم يذكر معها الغنة لأنه ذكرها في باب المخارج. ولكن يجب أن يعلم أن الغنة هي صفة أيضا من الصفات التي تتعلم. إذن سوف أقرأ كالعادة النظم، وأبدأ من حيث انتهيت في الحصة الفارطة، ونبدأ بالأحرى من حيث انتهينا في الحصة الفارطة. قال: صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قطم بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، و7 علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة. ثم قال: صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد، واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما، والانحراف صحح في اللام والراء وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا استطل به. إذن هنا ذكر في 3 أبيات 7 صفات. في 3 أبيات الأخيرة، الأربع الأبيات الأولى، ذكر فيه 10 صفات، وهي 5 وضدها 5. الثلاث الأبيات الأخيرة ذكر فيها الناظم رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا، ذكر 7 صفات في 3 أبيات، وهي الصفير والقلقلة واللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة. سوف نبدأ بالصفير. قال: صفيرها صاد وزاي سين، صفيرها صاد وزاي سين، أي أن الصفير مختص بالصاد والزاي والسين. وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى هذه الصفة في كلامه حول هذه الحروف عندما تكلم حول مخرجها، فقال بعد أن ذكر، قال: والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا، ثم قال: والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا سفلى. فذكر في باب المخارج ذكر هذه الحروف بصفتها المختصة بها، وهي الصفير. وهذه الحروف الثلاثة هي الصاد والزاي والسين، لها هذه الصفة، وأيضا يجمعها المخرج، مخرج واحد به. إذن ما معنى الصفير؟ الصفير مصدر من فعل صفر يصفر، إذا صوت بفمه وشفتيه، إذا صوت بفمه وشفتيه. وصفر الطائر إذا صوت، صفر الطائر إذا صوت. الصفير إخواني الكرام هو حدة، هو حدة في صوت الحرف، هي حدة أو هو حدة في صوت الحرف تنشأ عن مروره في مجرى ضيق. تنشأ سبب هذا الصفير هو مرور صوت هذه الحروف في مجرى ضيق، مرور هذه الحروف في مجرى ضيق. ما هي هذه الحروف؟ هي الصاد والزاي والسين، الصاد والزاي والسين. هذه الحروف الثلاث لها هذه الصفة وهي تلك الحدة في الصوت، وسبب هذه الحدة هو مرور هذا مرور صوتها في مجرى ضيق. واضح؟ الحدة عندما تقول أص أس أز، هذه الحدة في الصوت سببها إذن أص أز أس، لا تجدها مثلا في أش أف إلى آخره. إذن هذه الحدة في الصوت أص أز أس، هذه الحدة هي مختصة بهذه الحروف الثلاث، وسبب وجود هذه الصفة أو هذه الحدة هو خروج أو مرور صوت هذه الحروف في مجرى ضيق. طيب، إذن هذه الصفة الأولى مختصة بالصاد والزاي والسين، وليس لها ضد. الصفات التي سوف نمر عليها الآن هي صفات مختصة بهذه الحرف، بهذه الحروف. كل صفة لها مجموعة حروف، حرف أو مجموعة حروف، فلا نقول بقية الحروف لها صفة كذا كذا التي هي ضد الصفير. لا، ليست لها صفة الصفير فقط، ليست فيها حدة فقط، ليست متصفة بصفة أخرى، ليس لها حدة في الصوت فقط. طيب، الصفة الموالية وهي صفة معروفة وهي القلقلة. فقال الناظم بعد أن قال صفيرها صاد وزاي سين، قال قلقلة قطب جد، قلقلة قطب جد، قلقلة قطب جد. إذن القلقلة مختصة بحروف قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال، القاف والطاء والباء والجيم والدال. إذن القلقلة إخواني الكرام هي من الاضطراب. مصدر هذا الفعل قلقل الشيء، أي حركه فتحرك أو اضطرب. في الاصطلاح، ما معنى الاصطلاح؟ ما معنى القلقلة في اصطلاح أهل التجويد؟ هو هذه القلقلة إخواني الكرام هي عفوا نبرة أو صويت يتبع الحروف الخمسة المذكورة المجموعة في قوله قطب جد إذا كانت ساكنة، يتبع هذه الحروف إذا كانت ساكنة أو وقف عليها بالسكون، ويكون ذلك الصوت أو تلك النبرة في الوقف أقوى منها في الوصل. طيب، إذن ما هو الحرف المقلقل أو ما هي القلقلة؟ هي إخراج الحرف بالتباعد، هذا المراد، إخراج الحرف حال سكونه بالتباعد بين طرفي عضو النطق دون أن يصاحب ذلك الخروج أو ذلك التباعد حركة من الحركات. نحن عندما تكلمنا حول الحروف الساكنة قلنا أن الحروف الساكنة تخرج بالتصادم، الحروف الساكنة تخرج بالتصادم. أما الحروف المتحركة فإنها تخرج بالتباعد. طيب، بقي أن هناك حروف مستثنات من هذه القاعدة، وهي هذه الحروف التي نتكلم عنها وهي حروف قطب جد، وهي أنها لا تخرج مثل مثيلتها الساكنة، بل إنها وحال الحروف الساكنة أنها تخرج بالتصادم. أما هذه الحروف الخمس فإنها تخرج بالتباعد، فنقول أب، قل هو الله أحد، أحد، الله الصمد، لا نقول الله الصمد، هذا تصادم، واضح؟ بالنسبة لهذه الحروف لا تخرج بهذه الصفة، وإنما قول الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، واضح؟ إذن هذا معنى القلقلة، واضح أخواني الكرام؟ حروفها خمس حروف، هي خمس حروف. إذن القلقلة هي إخراج الحرف حال سكونه بالتباعد بين طرفي عضو النطق دون أن يصاحب هذا الخروج شائبة حركة من الحركات الثلاثة، فتحة أو ضمة أو كسرة. سبب هذه القلقلة، سبب هذا التباعد، ما سببه؟ هو أنه هناك انحباس للصوت في مخرجه بسبب انقفاله انقفالا تاما. هناك انحباس عندما تقول الله الصمد، انحباس للصوت، وذلك لانقفال المخرج انقفالا تاما. وذلك أن هذه الحروف الخمس قطب جدن هي حروف شديدة، مما يسبب عند نطقها ساكنة إزعاجا شديدا لجهاز النطقي. فتخلص العرب من شدة هذه الحروف بإخراجها بالتباعد بين طرفي عضو النطق لا بتصادمها، واضح؟ طيب، إذن تخرج هذه الحروف بالتصادم بين طرفي عضو النطق، واضح؟ قلنا بالتباعد، عفوا، بين طرفي عضو النطق. مشبهة في ذلك الحروف المتحركة، إلا أن الحروف المتحركة يصاحب ذاك التباعد حركة، إما انفتاح الفم أو انضمام الشفتين أو انخفاض الفك السفلي في الكسرة. أما في الحروف الساكنة المقلقلة قطب جد فإن ذلك التباعد لا يصاحبه لا انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا انخفاض للفك السفلي، واضح أخواني الكرام؟ فيجب أن يتنبه لذلك، يجب أن يتنبه لذلك. طيب، إذا علم ذلك وأدركنا هذا الأمر، نفهم إخواني الكرام دقة علمائنا، علماء أئمة التجويد، حيث أنهم انتقوا لهذه الصفة أو لهذه الظاهرة الصوتية من كلام العرب، انتقوا اسم القلقلة، لأنها كما تقدم هي حركة اضطرابية، أي حالة بين الحركة والسكون، لا هي حركة ولا هي سكون تام، واضح أخواني الكرام؟ فالحرف الساكن المقلقل ليس ساكنا تاما، ليس هو في حالة سكون تام كبقية الحروف الساكنة، لخروجه بالتباعد بين طرفي عضو النطق مشبها في ذلك الحرف المتحركة، كما أنه ليس بحرف متحرك، لأنه لا يصاحبه عند النطق به انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا انخفاض للفك السفلي، واضح أخواني الكرام؟ وبهذا علم أو اتضح أنه لا صحة لما ذكره البعض في كتبهم ممن ألف في علوم التجويد أو في علم التجويد، من أن القلقلة تميل إلى حركة من الحركات بأن تتبع ما قبلها أو ما بعدها، وهذا خطأ أخواني الكرام، هذا مخالف لما عرفه وما بينه علماء التجويد، واضح؟ طيب، بقي أن يعلم أن للقلقلة إخواني الكرام مراتب، وهما إخواني الكرام في الصحيح مرتبتان، كبرى وصغرى. الكبرى إخواني الكرام عند الوقف على الحرف المقلقل، عند الوقف على الحرف المقلقل، مثلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أو مثلا إن الله بكل شيء محيط، أو تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، كسب سيصلى نارا ذات لهب. هذه المرتبة الأولى وهي الكبرى. الصغرى إخواني الكرام إذا كان الحرف المقلقل وسط الكلمة، وسط الكلمة، مثال والله يقضي، يقضي بالحق، أو يبصرون، يبصرون، لينفق ذو سعة من سعته، أو قد أفلح، إلى آخره. طيب، هناك بعض الأسئلة التي تطرح. إذا كان كما ذكرنا أن القلقلة هي وسيلة كانت تفعلها العرب للتخلص من شدة الحروف الساكنة الشديدة، فلماذا لم يسحب هذا الكلام على بقية الحروف الشديدة؟ لأنه كما ذكرنا في الحروف الشديدة هي حروف أجد قطن بكت، صح ولا؟ أجد قطن بكت، يعني من هذه الحروف الشديدة بقيت الهمزة والكاف والتاء. والجواب إخواني الكرام على هذا هو أن في الكاف والتاء صفة تنوب عفوا مناب القلقلة، فيتخلص من ذاك الإنغلاق بتلك الصفة وهي صفة الهمس. فبعد أن ينقفل المخرج انقفالا تاما وتظهر صفة الشدة، ينفتح بعدها المخرج ويتدفق الهواء المحبوس خلفه، فيزول ذلك الانزعاج أو الإزعاج الحاصل من كمال الانحباس. فالشدة والهمس في الكاف والتاء صفتان متتاليتان وليستا في آن واحد، يكون الحرف شديدا ثم يهمس، واضح؟ بقيت الهمزة الإشكال في الهمزة. فكان من الواجب أن يعلم أن العرب لم تقلقل الهمزة مع أنها شديدة، واضح؟ لأن لهم طرائق شتى أخرى في التخلص من شدتها، في التخلص من شدة الهمزة. مثلا أو مثال لهذه الطرائق، طبعا هذه الطرائق وهذه الطرق في التي تستعملها العرب ليس كل العرب تستعملها، هناك من يستعملها هناك من لا يستعملها، واضح؟ فهناك من كان يستعمل الإبدال عوض أن يقول يؤمنون يقول يؤمنون، فيبدل تلك الهمزة، يبدلها من جنسها، واضح؟ يؤمنون. أو هناك من يقول عوض بئس الاسم الفسوق بيس الاسم الفسوق، هذا إبدال. هناك من يحذفها عوض أن يقول مستهزئون يقول مستهزون، أو كفوا أحد، واضح؟ وهناك من ينقل حركتها إلى الحرف الذي قبلها، مثال عوض قد أفلح يقول قد أفلح، فنقل فتحتها إلى الحرف الذي قبله. وهناك من يسهلها عوض أن يقول أأنتم يقول أأنتم أو أأنتم، واضح؟ إذن هناك طرق أخرى للتخلص من تلك الشدة، وإن كان هذه الطرق إخواني الكرام لا يستعملها جميع العرب. إذن هذه القلقلة، بينا معنى القلقلة، حروفها، مراتبها، والتفريق بين الحرف المقلقل والحروف الساكنة والحروف المتحركة، وبينا معناها السؤال الذي يطرحه البعض حول بقية الحروف الشديدة. الآن الصفة الموالية بعد أن قال قلقلة قطب جد، قال واللين، واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما، وانفتح قبلهما واو وياء سكنا وانفتح قبلهما. هذا اللين. ما هو اللين؟ لغة هو السهولة، لين إنسان، لين إنسان سهل. اصطلاحا هي صفة أطلقت على الواو والياء الساكنتين المفتوحما قبلهما بسبب سهولة خروجهما في المخرج أو جريانهما في المخرج، وذلك نحو خوف، موت، قريش، صيف. هناك سهولة في التلفظ بهذه الحروف الياء والواو الساكنة المفتوحما قبلهما. هذا اللين. بعد اللين قال رحمه الله تعالى بعد أن قال واو وياء سكنا وانفتح قبلهما، قال والانحراف صحح في اللام والراء، في اللام والراء. ما هو هذا الانحراف؟ ما هو هذا الانحراف؟ الانحراف أخواني الكرام هو ميل الصوت، هو ميل الصوت لعدم ميل الصوت يعني صوت الحرف لعدم كمال جريانه في مخرجه بسبب اعتراض اللسان طريقه. واضح أخواني الكرام؟ اعتراض اللسان لطريق خروج الحروف مختص باللام والراء. الأر، الأر، واضح؟ باهي. إذن قلنا الانحراف هو ميل صوت الحرف لعدم كمال جريانه بسبب اعتراض اللسان طريقه. حروفه اللام والراء، حروفه اللام والراء. بقي أن يعلم أن انحراف صوت اللام يختلف على انحرافه في الراء، فيكون الانحراف في اللام إلى جانبي طرف اللسان لاعتراض الطرف طريق اللام، أما في الراء فبالعكس، ينحرف الصوت بها من جانبي طرف اللسان إلى وسطه. واضح؟ الصوت يخرج من الوسط، بينما في اللام والراء يخرج من الطرفين، من الجانبين. واضح؟ جانبي الطرف. واضح أخواني الكرام؟ هذا الانحراف. بعده قال بعد أن قال والانحراف صحح في اللام والراء وبتكرير جعل، وبتكرير جعل، هذا مختص بالراء، هذا مختص بالراء. وما هو هذا التكرير؟ التكرير هو ارتعاد طرف اللسان، هو ارتعاد طرف اللسان بالراء، هو ارتعاد طرف اللسان بالراء ارتعادا خفيا نتيجة ضيق مخرجها، نتيجة ضيق مخرجها. ويجب أن يحذر القارئ من المبالغة في التكرير. إذن أعيد، هو ارتعاد لكنه بدون مبالغة، فنقول أر، لا نقول أر. واضح؟ هذا الارتعاد أصبح مبالغا فيه. الرحمن، الرح، هذا خطأ. الرح، الرح، هو ارتعاد لكنه خفي، لا يسمعه ولا يدركه ولا ينتبه إليه إلا من علم هذه الصفة وكانت له أذن سماعة كما يقال، يعني يركز مع هذه التفاصيل. إذن هذه هذه الصفة الخامسة وهي التكرير. قال ثم بعد تكرير قال وللتفشي الشين، وللتفشي الشين. ما هو التفشي؟ التفشي لغة هو الانتشار والاتساع، اصطلاحا هو انتشار صوت الشين من مخرجه حتى يصطدم بالصفحة الداخلية الأسنان العليا والسفلى. واضح؟ هذا التفشي في في الشين، عفوا، اش اش اش، هناك انتشار للصوت. واضح؟ هو ذاك انتشار اكثر في حرف الشين حتى يصطدم هذا الصوت بصفحة الأسنان الداخلية للأسنان العليا والسفلى. طيب آخر صفة قال ضاد نستطل، وهي صفة مختصة بالضاد، وهي اندفاع اللسان عند نطق الضاد من مؤخر الفم إلى مقدمته حتى يلامس رأس اللسان وصول الثنيتين العليين، وذلك بسبب تأثير الهواء الضاغط خلف اللسان. نقول فيتقدم اللسان بسبب ويندفع بسبب الهواء المضغوط من الخلف. واضح؟ إذن هنا مررنا حول بقية الصفات السبع، وهي الصفير، القلقلة، اللين، الانحراف، التكرير، التفشي، والاستطالة. إذن هنا أكملنا سبع صفات في الحصص التي سبقت، أكملنا الصفات معناها تكلمنا في الصفات العشر، وهي الخمس التي ضدها خمس. هنا وصلنا إلى معناها إتمام باب الصفات، وهو باب مهم جدا جدا. بقيت صفة الغنة وقد تكلمنا حولها إخواني الكرام، وهي مختصة بالنون والميم، صح ولا؟ مختصة بالنون والميم، وقد تكلمنا أن هذه الغنة يعني تخرج من الخيشوم، هو صوت يخرج من الخيشوم، وتكون مختصة بالنون والميم، لا تتبع أي حرف من بقية الحروف. واضح إخواني الكرام؟ الكلام حول الغنة ومراتبها وكذا مررنا حوله، ليس هناك أي مجال يمكن أن نعود إليه عند كلام حول النون الساكنة وأحكام النون الساكنة والميم الساكنة إن يسر الله تعالى. اليوم إن شاء الله أكملنا هنا، في الحصة القادمة نبدأ في الباب الموالي وهو باب التجويد، وهو باب مهم جدا، سوف نتكلم فيه حول حكم التجويد وما يتبع ذلك إن يسر الله تعالى. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.